بسم الله الرحمن الرحيم. كان موضوع الحديث درس السابق عن نواقض الوضوء، فما معنى الناقض يا عبد الله؟ المعنويات، هذه المعنويات. طيب، المؤلف ساق حديث أنس في انتظار الصلاة، الغرض من لبيان نقض الوضوء بالنوم. حسن، قوله رضي الله عنه في عهده صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يستدل به على مسألة حجية إقرار الله في عهد النبوة؟ لا يمكن. لماذا؟ إن المسألة مفروضة فيما إذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة فيها أقوال. القول الأول أن النوم لا ينقض مطلقا، والدليل استدلوا بهذا الحديث، لو قيل لهم هذا الحديث يفيد عدم النقض باليوم النوم اليسير، فبماذا أجاب أصحاب على القول؟ يعني هم لو قيل لهم تستدلون بحديث أنس، وحديث أنس فيه النوم اليسير، وأنتم تقولون لا ينقض مطلقا، لا، مو هذا المقصود. يعني ما هو الدليل على أن النوم مطلقا لا ينقض؟ لا، يعني حولها عليه. أحسنت، مثل إيش؟ أحسنت، صحيح. طيب خالد ما حضر. طيب القول الثاني، مطلقا أحسنت. الثالث، فرقوا بين كثير هو قليل، والدليل ما هو دليلهم على التفريق؟ ما هو دليلهم؟ أنس، الجمع بين النصوص المختلفة. طيب صحيح. طيب ما هو الدليل لو قيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع له غطيط، كيف نجيب؟ صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من خصائص. طيب لماذا ذكر المؤلف حديث عائشة؟ سنت، في الاستحاضة. لبيان حكم ايش؟ ايه، وش يكون الضابط؟ لبين أن دم السحابة ونحوه من إيش؟ طيب محمد البيان جميع من حدثه دائم. أنس الحديث تتوضأ لكل صلاة. عمن عن هشام قالت ابن حجر يقول البخاري وتوضأ لكل صلاة، هل هذه العبارة منتقدة على ابن حجر؟ ايوه ايوه واجيب عن هذا الجواب. طيب ممتاز، من هو أول من قال أن الأحداث الدائمة اللي بجوارك، قال أن الأحداث الدائمة لا تنقض، أول من قال أنت؟ طيب يمينك طيب يمينك ايش اسمك؟ جوادين ربيعة. ما هو الإشكال اللي يرد على هذا القول؟ أنه لا يوجد قائل من الصحابة، صحيح، وأنه صحيح، وأنه أول من قال به يعني. ما هو أقوى دليل للذين قالوا بأن الأحداث الدائمة لا تنقض؟ مع أن الحاجة موجودة. أحسنت، اقرأ معك البلوغ معروف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا بعض مباحث حديث علي في المذي، توقفنا على مسألة هل المذي نجس أو طاهر، فالذي يدل عليه الحديث أن المذي نجس، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال. القول الأول أن المذي نجس نجاسة مغلقة، يعني كنجاسة البول، واستدل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم اغسل بكرك وتوضأ، والأمر بغسل الأعيان دليل على نجاستها. والقول الثاني أن المذي طاهر كطهارة الماء، وهو قول لبعض العلماء، واختلفوا هل هو رواية عن الإمام أحمد أو يفهم من كلام الإمام أحمد وليس رواية. وابن رجب عبارته تشعر أن هذا رواية عن الإمام أحمد، بل وذكر أن بعض أصحابه اختار هذه الرواية. ويقرب والله أعلم أن هذا ليس برواية، أولا لأن نجاسة المذي حكي فيها الإجماع، وعادة الإمام أحمد لا يخالف في مسألة حكي فيها الإجماع، ولعل عبارة الإنصاف أنه يفهم من قوله أو ذكر ما يدل على الطهارة قد تكون أدق. ودليل هؤلاء الذين قالوا أنه طاهر قالوا أن المذي هو أصل المني ومبدأه وجزء منه، والمني طاهر فكذلك المذي. والجواب إما أن نقول أن المذي ليس أصلا للمني، بل هو سائل منفصل، وإن كان يخرج في وقت الشهوة والمداعبة لكن لا علاقة له بالمني. أو نقول أنه لا يبعد أن يكون الشيء أصلا للشيء ويكون الأصل نجسا وما تحول إليه طاهرا، وهذا موجود بكثرة، مثل الخمر على القول بنجاستها إذا تحولت إلى خل أصبحت طاهرة وإن كان أصلها نجسا، ومثل المني إن كان الدم هو أصله فالدم نجس والمني طاهر. المهم لا تلازم بين الشيء وأصله. قول الثالث أن المذي نجس لكن نجاسة مخففة كبول الغلام قبل أن يأكل، واستدل أصحاب هذا القول بالروايات التي فيها النضح وهي كثيرة، والروايات التي فيها الرش وهي قليلة. والراجح القول الثالث، ووجه الترجيح أن روايات النضح والرش تفيد تخفيف هذه النجاسة، كما أنه تقدم معنا أن الأقرب والله تعالى أعلم أن النضح إلى معنى الرش أقرب منه إلى معنى الغسل، وإن كان النضح يأتي أحيانا بمعنى الغسل هذا أمر لا يمكن إنكاره، لكن مع ذلك في الأصل معنى النضح أقرب إلى معنى الرش منه إلى الغسل. من فوائد هذا الحديث أن تطهير المذي يكون بغسله، وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة. فعند الذين يقولون أن المذي نجس نجاسة مغلظة لا يطهر إلا بغسله بالماء، وعند الذين يقولون أن المذي طاهر لا يحتاج إلى تطهير أصلا، وعند الذين يقولون أن المذي نجس نجاسة مخففة فيكون تطهيره عند هؤلاء بالنضح أو الرش. والراجح كالراجح في المسألة السابقة يكون تطهيره بالنضح أو الرش، لأن رجحنا في المسألة السابقة أنه نجس نجاسة مخففة. واختلف أصحاب هذا القول الراجح الثالث هل التطهير بالنضح يتناول المذي إذا أصاب الذكر وإذا أصاب الثوب وبقية أجزاء الجسد، أو يتناول فقط إذا أصاب الثوب وبقية أجزاء الجسد. فيه خلاف مهم على قولين. القول الأول أن المذي إذا أصاب الذكر فلا يطهر إلا بالغسل، وإذا أصاب الثوب أو جزء من أجزاء البدن سوى الذكر فيكفيه النضح والرش. وسدل أصحاب هذا القول بأن النصوص فرقت بين الذكر والثوب، ففي الذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغسل ذكره صراحة، وأما في الثوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فقال فيه الوضوء، فقال رأيت إذا أصاب الثوب، فقال يكفيه النضح. فهذا النص دل على أن الثوب يكفيه النضح، وألحق به ما عدا الذكر من أجزاء البدن. والقول الثاني أن الذكر والثوب وأجزاء البدن كلها تطهر تطهيرا واحدا بالنضح. واستدل أصحاب هذا القول بأن الذكر جاء فيه أيضا لفظ النضح، وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا بأن النضح هنا يحمل على الغسل جمعا بين الروايات. ومن وجهة نظري أن هذا الجواب جواب ضعيف، وأن النضح يبقى نضحا والغسل غسلا، وأن هذا المذي هذا الجنس من النجاسات خفف فيه الشارع، ولذلك جاءت روايات النضح في الذكر وفي غيره من أجزاء البدن. وإن جاء النضح والرش صريحا في الثوب فهذا لا يدع الحكم قاصرا عليه. المهم أن تطهير المذي يكون بالنضح مطلقا إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث وجوب غسل كامل الذكر، وهي مسألة فيها خلاف. فالقول الأول هو ما دل عليه الحديث، وهو وجوب غسل كامل الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك. والقول الثاني وجوب غسل الذكر والأنثيين، يعني والخصيتين، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيين. وهذا الحديث ضعيف، ممن أشار إلى ضعفه الإمام أحمد، فإنه أشار إلى تعليله بالإرسال، ومع ذلك أخذ به الإمام أحمد ورأى وجوب غسل الذكر والأنثيين، وهو من أمثلة استدلال الإمام أحمد بما لا يرى هو أنه صحيح، لكنه يعتقد بالمراسيل الأخرى وفتاوى الصحابة. والقول الثالث أنه لا يجب أن يغسل إلا رأس الذكر الذي أصابه المذي، يعني لا يجب أن يغسل إلا ما أصابه المذي دون سائر الذكر. واستدل هذا أصحاب هذا القول بأن الأمر بغسل المذي إنما هو أمر بتطهير نجاسة، فلا يجب أن يغسل إلا موضع النجاسة. وقد يكون الأقرب وجوب غسل كامل الذكر، أولا لأن الأحاديث صريحة اغسل ذكرك، ثانيا أن الشارع عامل هذه النجاسة معاملة خاصة فخفف فيها ولم يجز فيها الاستجمار كما سيأتينا في الفائدة التالية، ما يدل على أن لها شيء من الخصوصية، قد لا تصل إلى التعبدية لكن لها شيء من الخصوصية يجعل الإنسان يرى أن غسل كامل الذكر مندوب إليه أو واجب بالنظر إلى مجموع النصوص، لا سيما وأن الحديث المرسل فيه غسل الذكر والأنثيين، هذا يقوي وجوب غسل كامل الذكر مع ما ذكروه من أن غسل الذكر والأنثيين يؤدي إلى تقلص خروج هذه المادة بعد الغسل، فهذا مما يستأنس به ولا يعتمد عليه. من فوائد هذا الحديث أنه لا بد من غسل الذكر بالماء سواء كان غسلا أو نضحا، وأن الاستجمار لا يجزئ في هذا الموضع. واستدل أصحاب هذا القول بأمرين: الأول أن النصوص فيها الأمر بغسله بالماء، ولم يأتي في الأحاديث حرف واحد يدل على جواز الاستجمار، بخلاف تطهير في البول فالنصوص في الاجتزاء بالاستجمار كثيرة، مع أن المذي يصيب الرجال في العهد النبوي وفي غيره، ولو كان يجوز استخدام الحجارة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو الدليل الثاني لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل كامل الذكر وما مسه المذي وما لم يمسه، وكما قلت هذا فيه شيء من التعبد يجعل الاقتصار على ما جاء في النص هو الذي ينبغي أن يسير عليه الفقيه في باب تطهير المذي. القول الثاني أنه يجوز أن نستجمر، يعني يجوز أن نطهر نجاسة المذي بالاستجمار. واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على البول، وقالوا إذا كان البول وهو أشد نجاسة يجوز أن يطهر بالاستجمار، فالمذي من باب أولى، وهو دليل قوي وقياس لا بأس به. لكن الجمهور على القول الأول وهو أقرب إن شاء الله، وهو أقرب إن شاء الله، يعني أنه لا يطهر إلا بالماء وليس للحجارة مدخل في التطهير. من فوائد الحديث جواز الاحتجاج والاكتفاء بخبر الواحد، لأن علي رضي الله عنه أرسل من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل رجلا واحدا. ويشكل على هذه الفائدة ما جاء في الرواية الأخرى أن علي رضي الله عنه سأل بنفسه. والجواب عن هذا الإشكال أن في أمر علي لغيره أن يسأل في مجرد هذا الأمر دليل على حجية خبر الواحد، ولا ينفي هذه الحجية كون علي رضي الله عنه سأل بعد ذلك ليأخذ العلم بنفسه. بهذا تكون انتهت مباحث هذا الحديث. ننتقل لحديث الآخر. أيوة اقرأ مرة أخرى يا المؤلف رحمه الله. ساق هذا الحديث ليتحدث عن مسألة مس المرأة هل ينقض أو لا ينقض، ونقل المؤلف نفسه عن الإمام البخاري أنه ضعف هذا الحديث. هذا الحديث يروي حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وهذا الإسناد عله الأئمة البخاري ويحيى بن سعيد القطان والنسائي والترمذي وغيرهم من أهل العلم، أعلوا بأن حبيبا لم يسمع من عروة فهو منقطع، ولذلك نقول هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد ضعفه هؤلاء الذين هم أئمة هدى في باب تعليل الأحاديث. من فوائد الحديث حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فإن التقبيل قبيل الخروج يدل على أن المقصود منه هو مؤانسة الزوجة وحسن صحبتها. من فوائد الحديث أن مثل المرأة لا ينقض الوضوء، وقبل الدخول في هذه المسألة نحتاج إلى تحرير محل الخلاف. أولا، من المسائل التي لم يختلف فيها أهل العلم أن مس المرأة من وراء حائل لا ينقض الوضوء، ولم يخالف في هذا إلا الإمام مالك إذا كان على المرأة ثياب الرقاق، فقال إذا كان عليه ثياب الرقاق تشبه إذا مسها من دون حائل. هذا أولا. ثانيا، الجماهير وحكي إجماعا أن مس المحارم لا ينقض الوضوء، ولم يخالف في هذا إلا الشافعي فيما ينقل عنه. والصواب إن شاء الله أن هذا ليس قولا للشافعي، فإن الشافعي في القديم والحديث لا يرى النقض بمس المحارم، إنما هو قول يعزى للشافعي، وهو إن شاء الله خطأ، ولعله قولا لبعض الشافعية ونسب خطأ للإمام الشافعي رحمه الله ورفع درجته. نأتي إلى المسألة. اختلف أهل العلم في مس المرأة. القول الأول الذي دل عليه الحديث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الأول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله. الثاني أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، وأخذت تبحث عنه فوقعت يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولم ينفتل من صلاته ولم تنتقض طهارته صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في الليل وأراد أن يسجد غمد، أو في رواية برجله، رجل عائشة حتى يسجد، فهذا مس لم ينقض الطهارة. ثالثا أن الأصل عدم النقض حتى يقوم الدليل. رابعا أن في هذا القول مشقة ظاهرة ينقلنا به، إذ لا ينفك الإنسان من مس زوجته لغرض أو لآخر. خامسا أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب عليه يوم إلا وقد مر على جميع نسائه، قالت رضي الله عنها وأرضاها، فيقبل ويلمس، فإذا جاء التي هو في ليلتها بات عندها. فهذا تقبيل ومس للشهوة. ولم هذا الحديث لم يصرح بشيء، لكن لم ينقل في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ. القول الثاني أن لمس المرأة ينقض الطهارة بقوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة بغير ألف أو لمستم النساء، ووجهوا استدلالهم بأن المس في الأصل هو ما يتناول باليد، لا سيما على قراءة لمستم. واستدلوا بأثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن الآية أن ابن عباس وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلهم فسر الآية بالجماع، ولا يخفى مزية تفسير ابن عباس على غيره. وهذا الجواب جواب ضعيف، لأنه أيضا فسر عمر وابنه وابن مسعود الآية بالجماع. ونسيت أن أخبركم أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، فلا تتعلق بشيء من الصحابة، لا تفسير آية ولا قول صحابي، هو خلاف ظاهر بين الصحابة. من الظاهر جدا أن المسألة هذه كانت محل خلاف بين الصحابة. إذن الجواب هذا عن الآية لا يستقيم، لأن الصحابة اختلفوا في تفسير الآية. وقول الثالث أنه إن مسها بشهوة انتقضت طهارته، وإن لا بقيت على الأصل. واستدل هؤلاء بأمرين: الأول أن في هذا القول جمعا بين الأدلة، الثاني وجهوا الآية فقالوا أن المس المذكور في الآية إنما ينصرف للمس المعهود من النساء، والمس المعهود من النساء هو مس الشهوة، أما مس النساء لغير الشهوة فهو ومس سائر الأشياء واحد. فحملوا الآية على المعروف والمعهود من مس النساء. والأقرب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والقول باستحبابه متوجه، لأن الصحابة نقلوا أن الصحابة العفو لأن المنقول عن الصحابة أنهم توضأوا ولم ينقل عنهم الأمر. إذا الأقرب أنه لا ينقض والاستحباب متوجه. نعم اقرأ. هذا الحديث أخرجه مسلم، فلسنا بحاجة إلى الكلام عن أسانيده، والمؤلف ذكره ليبين أن الأصل بقاء الطهارة ما لم تنتقض بيقين. وقوله إذا وجد يعني إذا أحس. وقوله في الحديث أشكل عليه يعني حصل عنده لبس وتردد. وقوله إلا أن يجد ريحا أو يسمع صوتا، أو هنا ليست للشك وإنما للتنويع، يعني ليس شكا من الراوي ولكن تنويعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث: الفائدة الأولى تقرير الأصل الكبير في الشرع، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء الأشياء على ما كانت عليه حتى تنقل بدليل صحيح. وهذه القاعدة محل إجماع بين أهل العلم، لكن اختلفوا في كثير من تطبيقاتها. ففرق بين الاتفاق على أصل قاعدة والاختلاف في التطبيق. فقاعدة من حيث هي محل إجماع. من فوائد هذا الحديث أن الشك لو أصبح ظنا بأن ترجح أحد طرفي الأمر على الآخر فإنه يبقى مرجوحا ويغلب عليه اليقين الأصلي. فإذا اليقين لا يزول بالشك ولا بالظن. من فوائد الحديث أن الشك في الطهارة لا ينقضها داخل الصلاة أو خارج الصلاة، داخل المسجد أو خارج المسجد. من فوائد الحديث أن الأصل في صلاة الجماعة أن تؤدى في المساجد بقوله فلا يخرج من المسجد. من فوائد الحديث ترك الحياة لتعلم العلم، وهو أمر مشهور بين الصحابة فإنهم يسألون عن كل شيء. سؤال من يريد أن يتعلم ويعمل. نعم، بهذا انتهت ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. حديث طلق بن علي ذكره المؤلف ليبين حكم مس الذكر، وهذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم هل هو من الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة، وذهب الجمهور من المتقدمين أحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي والشافعي والدارقطني وغيرهم إلى أن هذا الحديث لا يصح. واستدلوا على هذا بأن قيس ابن طلق ابن علي لا يعرف، وليس ممن تقوم الحجة بمثله الاستدلال بأحاديث الأحكام. والقول الثاني أن الحديث صحيح، لأن قيسا هذا وثقه ابن معين وابن حبان. فهو حديثه صحيح. والراجح القول الأول بلا إشكال. مما يشكل على هذا أن علي بن المديني كما قال المؤلف يرى أن هذا أحسن شيء في الباب أو أصح شيء في الباب، بينما البخاري يرى أن حديث بصرة هو أصح شيء في الباب. والجواب على هذا من وجهين: أولا أن قول ابن المديني هو أصح أو أحسن شيء في الباب لا يعني التصحيح كما مر معنا مرارا. الثاني أن قول الإمام علي بن المديني في هذا الموضع مرجوح، وأن قول غيره من الأئمة مقدم عليه. وفي الحقيقة أنا أستغرب أن علي بن المديني يذهب هذا المذهب، ولو توسع الإنسان ربما يجد تعليلا لماذا مثل هذا الإمام يذهب إلى هذا المذهب مع وضوح ترجيح حديث بصرة غير واضح. السبب غير واضح، توجد مناظرة بين الإمام أحمد وابن معين وعلي بن المديني في الحج حول مس الذكر، مشهورة ذكرها عدد من المترجمين، وأنهم تناظروا وأطالوا القول في المناظرة، وكانت هذه المناظرة ربما تكشف جانبا من الإشكال في هذه المسألة، لأن علي بن المديني كان في المناظرة يعني رحمه الله متحمس لهذا القول ولترجيح حديث طلق، لكن الإشكال أن هذه المناظرة مع حسنها لا تصح، وأن في إسنادها رجل متهم بالوضع، وأنهم لم يجتمعوا، الراجح أنهم لم يجتمعوا أصلا ولم يتناقشوا في هذه المسألة. فيبقى أن اللسان يتوسع حتى يعرف وجهة نظر الإمام علي بن المديني. وهذا الكلام كله أنا أقوله لتعلم أن رد كلام الأئمة ليس بالأمر السهل، حتى ولا ترجيح غيرها عليه ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى نفس طويل، لكن يجعل اللسان يجزم بهذا مخالفة الأئمة الذين ذكرت له. قوله مسس، المس هو الإفضاء باليد إلى العضو بدون حائل، وقوله صلى الله عليه وسلم بضعة منك، البضعة القطعة من اللحم أو من غيره، لكن يغلب إطلاقها على اللحم. وفي رواية مضغة منك، والمضغة أيضا هي قطعة من اللحم. وأما مسألة الحديث فنجعلها بعد حديث بسرة. نعم. حديث بسرة يرويه عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وصححه البيهقي وصححه في رواية ابن معين وفي رواية أخرى ضعفه، ورجال هذا الحديث رجال الشيخين، فهو حديث إن شاء الله صحيح. والأقرب أيضا أن عروة رضي الله عنه وأرضاه سمعه من مروان بن الحكم ثم سمعه مرة أخرى من بسرة، ولهذا تارة يرويه عن مروان تارة يرويه عن بسرة، والحاصل أنه حديث إن شاء الله صحيح ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف في مسألة مس الذكر، أولا هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبناء عليه فهي من المسائل المشكلة. أي مسألة اختلف فيها الصحابة فهي من المسائل المشكلة. اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن مس الذكر ينقض الوضوء، واستدل أصحاب هذا القول بحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وهو نص صريح في المسألة. الدليل الثاني حديث سلمة من مس فرجه فليتوضأ، وهذا الحديث أعله الإمام البخاري وأعله أبو زرعة لكن صححه الإمام أحمد، وهو حديث حري بالإفراد بالبحث في إسناده وفي ألفاظه، لأن كثيرا من مسائل مس الذكر التي ذكرها الفقهاء ترجع إلى هذا الحديث لا ترجع إلى حديث بسرة. القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الطهارة، واستدل أصحاب هذا القول بحديث طلق بن علي. وتقدم معنا أن حديث طلق فيه ضعف أو هو ضعيف، فالجواب الأول عن حديث طلق أنه ضعيف، الجواب الثاني أنه منسوخ، لأن طلق رضي الله عنه دخل المدينة في السنة الأولى من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد وشارك معهم في البناء، بينما أسلمت بسرة في فتح مكة، وهذا الجواب فيه ضعف، لأن طلق رضي الله عنه قد يكون أخذ الحديث عن غيره من الصحابة، وقد يجاب عن هذا الجواب بأن سياق القصة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وأفتى وهو يبني المسجد، ما يدل على أن الحديث كان في السنة الأولى من الهجرة. الجواب الثالث أن حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقٍ على الأصل، والناقل عند أهل العلم مرجح على المبقي، لأن الأصل عدم الناقل. الله أكبر. الله أكبر. رحمك الله. الجواب الرابع والثالث أن في تقديم حديث طلق على حديث بسرة أن هذا التقديم يؤدي إلى النسخ مرتين، فكان الأصل عدم النقض ثم صار النقض، الأصل عدم النقض ثم نسخ فصار نقضا ثم نسخ فصار عدم النقض. وإذا أمكن الجمع بين النصوص بما لا يؤدي إلى النسخ مرتين فهو أولى من الجمع بينها بما يؤدي إلى النسخ مرتين. القول الثالث أن الوضوء من مس الذكر مستحب، والقول الرابع أنه يجب الوضوء من مس الذكر إذا كان بشهوة ولا يجب إذا لم يكن بشهوة. ومعلوم أن دليل القول الثالث والرابع هو الجمع بين النصوص والآثار. والراجح إن شاء الله بلا إشكال أن مس الذكر ينقض الوضوء. وجه الترجيح أنه عهد من الشارع التفريق بين الذكر وغيره من أجزاء الجسد، فالذكر تتعلق به أحكام كثيرة، فالذكر يجب بالوطء به الغسل ويتقرر المهر ويجب حد الزنا، فلا يستغرب أن يجب الوضوء بمسه. وهذا الوجه من الترجيح من أوجه تعليل حديث طلق، إذ كيف يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بضعة من الإنسان، يعني أنه بضعة من الإنسان، يعني أنه كأي قطعة من الجسد، مع العلم أن التفريق بينهما شرعا معلوم. فهذا نوع نكارة في المتن، ونحن نقول مثل هذا باعتبار أن الإسناد ضعيف، فإذا كان الإسناد ضعيفا نلتمس أيضا شذوذا في المتن، وهو من هذا الوجه وقد ذكره العلماء. والحاصل أن الراجح إن شاء الله أن من مس ذكره بغير حائل فعليه أن يتوضأ، ويعتبر هذا ناقضا من نواقض الوضوء. هذا ما يتعلق بمباحث حديث مس الذكر. نكون وقفنا على حديث عائشة في القيء الرعاة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.